إنما الفقير الكريم ده إيه يعني؟ ده عايز يعمل استطراق كسبي على قد جهده. وأحب الفقير المتواضع، أنتوا تقدروا تجيبوا المقابل، والغني المتواضع أشد، لأن الغني المتواضع عنده أسباب الكبرياء ولا تكبرش. وأحب الشيخ الطائع والشاب الطائع أشد، عنده مقومات المعصية إنما ملوش إربة، ملوش صبابة، ملوش دي مسألة. يبقى الستة منطقيين ولا لا؟ يبقى لو لم يقل الله هذا الحديث لأمكن أن نستنبط نحن هذا الحديث كده من مجرد المنهج. يبقى إذن لما نيجي نسمع أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد كذا وكذا وكذا، كل واحد منكم إذا جلس هيجيبهم من غير ما يحفظهم. وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أنت تقدر تجيب الثلاثة والثلاثة الأشد بمعرفتك الإيه؟ طيب إيه هي كده؟ أبغض الغني المتكبر والفقير المتكبر أشد. طب الفقير يتكبر بقى على إيه إن شاء الله؟ ما عندوش من وسائل الكبر. طيب وأحب الفقير وأكره الغني المتكبر والفقير المتكبر إيه؟ أشد. وأبغض الفقير البخيل والغني البخيل أشد، لأن ديك بيمكن عن حاجة، إنما أنت عن إيه؟ وأكره الشاب العاصي والشيخ العاصي أشد. تبقى مقومات الحركة في الحياة، وتستطيع أن تجد المنهج الذي يغطي الحياة المحبوبة الحب الأشد لله. فإذا كنت في مجتمع فقيره كريم وغنيه متواضع وشابه طائع، أي مجتمع هذا؟ هذا هو المجتمع الراقي، تلك المدينة الفاضلة. صحيح، الغني متواضع والفقير كريم والشباب طائع، تلك هي الإيه؟ القمة. والدون والحضيض يبقى إيه؟ المقابل بقى، المجتمع فقيره متكبر وغنيه بخيل وشيخه فاسق، ايش يبقى المجتمع ده ايه؟ وبين المجتمعين مجتمعين. إذن فحركة الحياة لما ربنا يقول فيه لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بيقول لي إن الإتيان قد يكون فتنة لك، لأنك قد لا تؤدي حق الله فيما أنعم عليك به، فتكون النعمة عليك حجة. وإذا كنت لا تأسى، ما معنى الأسى؟ الأسى هو شغل النفس بما لا يجدي، شغل النفس بما لا يجدي. نقول له يا ريتك اشتغلت بما يجدي، لأنك أنت ما دام بتشتغل ما يجدي يبقى ضيعت إيه؟ ضيعت لذعة الحدث الأول فيك، وضيعت الطاقة التي تستقبل بها بحركتك التعويض عن الحدث الفائت. ودي ليه؟ أم قال لك أن يتركب في نفسك أن الحدث هو الذي صنع لك كل بؤس في حياتك، فتقعد تنشغل بحاجة في خوف وفي هم. الخوف يمكن من حاجة تعرف مصدرها، إنما الهم يجي كده من شيء معقد، يا ما تعرفش مصدره، وإن عرفت مصدره مالكش قوة على دفعه، واللي ما تعرفش مصدره يساوي ما لا قوة لك به على دفعه. الاثنين سوا. وهذا أشد ما يفتك بالنفس الإنسانية، إنك أنت تأسى على في أمر لا تعرف مصدره، أو أمر تعرف مصدره ولا قدرة لك على دفعه. ده الإيه؟ الهم المعقد. ولذلك يمكن أني كنت قلت إن الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، الإمام علي ده كان في الفتية قوي، ودي أمر طبيعي لأن الإمام علي أدركه الإسلام وهو صبي صغير، فذهنه ما دخلوش معلومات من الجاهلية أبدا، كل المعلومات اللي ملأت عقله معلومات إسلامية، يبقى التفاعل مع خير كله، إنما يمكن غيره بقى عنده من الخير ومن شر الجاهلية، إنما ده كل تفاعلات الخير موجودة عنده. ولذلك نعرف إنه ما كانش يسأل عن حاجة إلا الله يفتح عليه فيها، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. سيدنا عمر اللي القرآن جاء على وفق ما اقترح يقول في علي كرم الله وجهه هذا. فسيدنا علي كان في الفتية يعني، وديا لها أسباب، يعني قولة عمر لها أسباب سببت قولها في علي وفي مواجهته. أسأل الله أن يعطينا في الحلقة القادمة ما يجليها ويشرحها لكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.